لا يحب سلطانا فبما نقضهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا

طيبات وطعام الذين وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات به الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا تجري من تحتها الأنهار

فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ذلك في الأرض لمسرفون فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ وَمَا أُولَٰئِكَ

ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن كفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قل يا

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون والله هو السميع العليم قل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء